ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موعدكم مع محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام للديار السعودية حفظه الله تعالى، وهي بعنوان التحذير من الظلم وبيان سوء عاقبته، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الظلم من أقبح السيئات ومن أعظم الكبائر، وعواقبه وخيمة على الظالم وعلى المجتمع، ولهذا جاءت الآيات القرآنية والنصوص النبوية بالتحذير منه، وهو محرم شرعا وعقلا وفطرة لما فيه من الاعتداء على المظلوم بغير حق، والله فطر العباد على إنكار ذلك وظهوره، وبين في كتابه العظيم سوء عاقبته. قال الله عز وجل: ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. قال سبحانه: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، من باب الوعيد. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم جرم نقصوا به الابصار. وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والنصوص في تحليل الظلم كثيره، واعظم الظلم واكبر الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون، أعظم الظلم وأقبحه الشرك بالله عز وجل، وسائر أنواع الكفر، لأنه ظلم مصير صاحبه إلى النار مخلدا فيها أبد الآباد. قال تعالى: إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ما كان مشركا يوم موسى الا الله شاهدا بشكر اولئك حدث اعمالهم وفي النار هم خالدون. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء الحذر من الظلم في قول او عمل، في مال او نفس او عرق، فليحذر الظلم لا في قوله ولا في عدله، لا في النفوس ولا في الأموال ولا في الأعراض. قال تعالى: يوم يعرض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الذي يبين له ظلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. هكذا جاء الحديث القدسي عن الله عز وجل يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، خرجه مسلم صحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع يوم النحر، فقال: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هكذا خطبه في حجة الوداع ايضا، وبين لهم ان دماءهم واموالهم عليهم حرام. فقال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ يقول له يوم عرفة لما خطبه من أكره في أمور كثيرة ما يتعلق بالحج وغيره. قال بعده وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم. ذاك أنه يشهد الله أنه بلغهم ولا يتظالم. وقال في خطبته إني تالف فيكم ما لن تضلوا إن أحسنتم بكتاب الله. من تمسك به اهتدى ومن ترك ضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خرج مسلم في الصحيح يخاطب الناس يا عرفات أنهم إن تمسكوا بالقرآن نجوا ولن يضلوا وإن ضيعوا هلكوا. وفي رواية الحاكم إني تارك فيكم ما لن تضلوا لأن أصلتم بكتاب الله وسنته. والقرآن أوصى بالسنة، تمسك بكتاب الله تمسك بالسنة، لأن الله أوصى بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فكل شيء يدعو إلى تمسك بالقرآن معناه الدعوة إلى التمسك بالسنة. قل أطيع الله وأطيع الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. يقول سبحانه وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالوصية بالقرآن والحث على التمسك به معناها الوصية بالسنة أيضا والتمسك بها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فليس للأخ أن يظلم أخاه لا في نفس ولا في مال ولا في عرض، وليس له يظلم غير أخيه. حتى الكفار ليس له يظلمه، إذا كان لهم عهد وذمة ليس له يظلمه. فمراعاة العدالة والإنصاف أمر الناس، والحذر من الظلم أمر الناس في كل شيء، في المعاملات البيع والشراء وفي جميع الأعمال. لا بد من رعاية العدل وعدم الظلم. فلا تظلم زوجتك ولا أولادك لأنك غالب عليهم إحدى الظلمة. هم أولى الناس، أولى الناس برعايتك وإحسانك، فظلمهم من أقبح الظلم. هكذا جيرانك، بقية أقاربك، ظلمهم من أقبح الظلم وإيذاؤهم من أقبح المعاصي. وهكذا في بيعك وشرائك، الخيانة من الظلم والغش من الظلم، من غشنا فليس منا. إياكم الخيانة فإن لبست البطانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة من أقبح الظلم في البيع والشراء وفي سائر العقود. هكذا في العمال في بناء أو زراعة أو غير ذلك ليس له يظلمهم، بل عليه يوصفهم ولا يكلفهم إلا ما يقتضي الشر والعقد، ولا يبخسهم حقوقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يوم القيامة ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعرابي ثم غدر، ورجل ما أحر فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. العمال لهم شأن، فليس لك ظلمهم بل عليك أن تعطيها حقوقهم وآجره. وهكذا الكذب في المعاملات والكذب على الناس إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الظلم، كذب من الظلم وعاقبه وخيما، إلا ما دل الشرع على إباحته. قالت أم كثور رضي الله عنها بنت عقبة بن عباس: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته وامرأة زوجها. فليس الذي يكذب على الناس الظلم والعدوان، ونفضي إلى شر عظيم. المؤمن حاسب نفسه ويجاهدها في جميع الأمور حتى لا يظلم لا بالقول ولا بالعمل. ومن الظلم بالقول السب والشتم والغيبة والنميمة، هذا من الظلم. والكذب كله من الظلم القولي. والاستهزاء كله من الظلم القولي. ومن الظلم العملي القتل بغير حق والضرب بغير حق وغير هذا من ما يضر الناس بالفعل كإتلاف أموالهم وإحراقها أو غير هذا من أنواع الظلم بالفعل. وقد يكون الظلم في الأنفس بالقتال والجراحات والضرب، قد يكون في الأموال بإتلافها ونقصها أو عيبها، قد يكون في الأعراض بالغيبة والنميمة. فالواجب اجتنابه كله في جميع الأحوال طاعة لله وتعظيما له وحذرا من أن يمنع عقابه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجرى عند الله بعقوبة معجلة من البغي وقطيعة الرحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الظلم من أقبح الذنوب ومن أسرعها عقوبة. وكثير من الناس يجعل الظلم مرتعا له بالكذب والغش والخيانه وظلم الضعفاء من العمال وغيرهم، هذا يدل على ضعف الايمان او عدم الايمان. فالواجب على المسلم يعدل على الكبير والصغير والغني والفقير مع العامل وغيره، ولا يجعل من ضعف العامل وقله حيلته أو قلة بصيرته، لا يجعل من هذا سبيلا إلى ظلمه وعدوان والعدوان عليه وبخسه حقه. ومن ذلك ما يتعلق بالطب أيضا والتمريض، يجب على الطبيب والمرضى ينصح ويحذر الظلم، فليحذر التساهل بعلاج المريض أو علاجه بدواء غير مناسب له أو في وقت غير مناسب أو بالزيادة التي لا حاجة إليها، فإنها ظلم. ليحذر وليضع طبه على القدر الذي يعلم أنه مناسب، لا يزيد ولا يتحرى في علاجه ما هو أنسب وما هو الأقرب إلى النجاح حتى لا يكون ظالما. وهكذا الممرض والممرضة طبيبة كلهم يجب عليه التحذير، فلا يظلم المريض. فالممرضة الممرض إذا قصر في حق المريض أو زاد ظلما، إذا زاد فيضره أو قصر فيما يضره صار ظلما. وهكذا جميع الموظفين إذا قصروا في حق المراجعين ضيعوا معاملات قدم هذا على هذا بغير حق بالهوى، هذا من الظلم. يجب ان ينصح وان يعدل ويقدم الاول فالاول ويعتني بالجميع، يخاف الله ويراقبه في هذه المعاملات التي وصلت اليه ويعطيها حقها من العنايه، فلا يعتني بالقريب والصديق ويضيع الاخرين، هذا من الظلم. وهكذا الرشوة حق الموظف من الظلم، إن أعطاه رشوة عجبا وسرع وعتنى من المعاملة، والذي ما يعطيه يهمله ويضيعه. وروح الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لعن الراشي والمرتشي، وفي روايتنا أيضا الرائش الواسط بينهما. فالرشوة من الغش من الظلم. هكذا الأمير، هكذا شيخ القبيلة، كلهم عليهم عجب تحري. الأمير يتحرى في كبير كل أموره وفي عناية بحق رعيته، سواء أمير مقاطعة كبيرة أو أمير قرية صغيرة أو أمير قبيلة أو شيخ قبيلة، يتحرى العجب في أموره كلها، لا يظلم الرعية بنشوة أو بغيرها، أو هذا ضعيف يتساهل به وهذا قوي يخاف يعتني به، أو هذا قريب وهذا ليس بقريب يعتني بقريب بشكل آخر. لا يجب لا للأمير ولا وكيل الأمير ولا لغيرهم من له سلطة وله عمل في الإمارة أو في الوزارة أو في غيرها، كل يتقي الله حتى يؤدي عمله على وجه المقوم الذي أسند إليه. فإذا قصر أو زاد زيادة تضر هذا هو الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، سمي الظلم ظلما لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وهو عدوان، نوع من العدوان. وهكذا الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، إذا تعدى عليها بغير حق فهو ظالم، وإذا قصرت في حقه فهي ظالمة. الواجب عليه أن يوصفها وأن يعاشرها بالمعروف وأن يعطيها حقها وأن لا يضربها بغير حق وأن لا يشبها بغير حق، هذا ظلم، وأن لا يقصر في حقها. والله يقول وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل يا رسول الله ما حق زوجي لحج عليه؟ قال تطعمه هم طعيم وتكسوه هم كسيه، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. فليس له ضربها وإيذاؤها الا بحق. وهكذا الامه خادمه يجب انصافها وعدم ظلمها، يعطيها حقها ولا يظلمها. او خادم كذلك رجل او امراه لا بد من التحري لاعطاء حقه وانصافه وعدم ظلمه، لانه ما له ناصر، الله ناصره. وإن أمهلت وإن لم تعجل العقوبة تعادل فأنت على خطر عظيم. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفته. ليس لك أن تظلم زوجتك ولا خادمك، بل أنصف الجميع وتحرى الحق في الجميع. وهكذا كل من له رعاية أو رياسة أو ولاية أي شيء عليه أن يتحرى الحق ويقف عند الحدود ويحذر الظلم في أي ولاية، ولو على بقر أو غنم. اتق الله، الراعي على الغنم والراعي في الإبل يتق الله، لا يظلم. إذا قصر في سقها أو في الذهاب إلى المحل المناسب المرعى المناسب صار ظالما، أو راح بها مع طريق غير مناسب وعى وعند الطرق الأخرى صار ظالما. فهي يعتني بالدعية الرعية في الإبل والبقر والغنم في المرعى المناسب والطرق المناسبة والعناية بمائها وسائر أحوالها وبعدها عن السباع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع عام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالراعي على اهل البيت راعي، وعلى الغنم راعي، وعلى الابل راعي، وعلى القريه وعلى المدينه وعلى الناس كلهم مسؤول. فليعد جوابه يوم القيامه اذا قدمت له اعماله الخبيثه وظلمه، ووجده مسطرا في كتاب اعماله، فعلت يوم كذا في يوم كذا، يوم كذا ضربت فلان، يوم كذا قصرت في حق فلان، يوم كذا اخذت الرشوه الفلانيه، يوم كذا فعلت كذا، كنت مسطر. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونهري له يوم القيامه كتابا منشورا، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سوف يسطر عليك تلك الاعمال الطيبه والخبيثه. فان وجدت خيرا فرحت بذلك، وان وجدت شرا ساء كذلك. ومن اهم الاشياء الضعفاء، ظلم الضعفاء، الاقوياء والكبار الغالب لا يظلمهم الإنسان يخشى شره يخشى منه، لكن الغالب أن الظلم يكون مع الضعفاء ويكون في حال الخفاء والخيانة والغش، فالواجب الحذر. إياك والغش الظلم الخفي، وإياك وظلم الضعفاء الفقراء من زوجات أو أولاد أو عمال أو بهائم أو غير ذلك، إياك والظلم، فإن لهم ناصرا ولهم رب سوف يجازيه. وإن أمهلك فلا تغتر بإمهال الله في حق هؤلاء الضعفاء والمساكين من عمال أو غيرهم أو موظفين أو غيرهم تحت يدك، اتق الله فيهم واعجل اتحرى الإنصاف. الله يقول جل وعلا: إن الله لأمر العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول سبحانه: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبي. خردل حبة من خردل، كيف أخذت 100 ولا 200 أو 1000 أو 2000 أو 100 ألف أو مليون بغير حق، كيف تكون الحال؟ الله يقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة ذرة يره، تعرف الذرة ما هي. ويقول سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فانظر يا أخي، حاسب نفسك، مثاقل الذر في الخير تجزى عليه، مثاقل الشر مثاقل الذر كذلك، تمرة بغير الحق تزل من ذرة، ريال بغير حق تزل من ذرة، هكذا ما زاد على ذلك، ما بيزل من الذرات حبات الخردل. والإنسان إذا حسب نفسه وذكرها بالله وأنه واقف بين يديه وأنه مجازم بأعماله سوف يقف عند الحد. مش مصيبة الغفلة والإعراض والتساهل والمجازفة للأمور، هذا هو الخطر. أما من حسب نفسه وجاهدها لله وتذكر يوم القيامة وتذكر الموقف بين يدي الله وتذكر ما يعطى من كتابه إما باليمين وإما بالشمال وما فيه، من تذكر هذه الأمور وصرت على باله فسوف يرتدع وسوف يقف عند حد بتوفيق الله. المصيبة الغفلة والإعراض التساهل والمجازفة. ثم ما هو السبيل بعد هذا الظلم؟ ما هو السبيل؟ كيف التخلص؟ أنت ظالم، عرفت أنك ظالم، ما هو التخلص؟ كيف الحيلة؟ التوبة، بابها مفتوح، توبة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، بابها مفتوح يعني لا يوم القيامة، وصل مغربها عند قرب الساعة. ما لم تغرر أنت، ما لم تخرج روحك، ما دمت تعقل فالتوبة بابها مفتوح. إذا غرغرت وتغير الإحساس والشعور فلا توبة، فأنت لك طريق، ما دمت حي لك طريق التخلص من هذا الظلم. وهو أن ترد المظالم إلى أهلها، المظالم ترد إلى أهلها، تعطى العامل ما ظلمته، تستسمح زوجتك وأولادك من ظلمك، تعطيهم ما أخذت بغير حق من زوجتك أو غيرها من جيران، العامل تستسمحه وتعطي حق، وهكذا ترد المظالم إلى أهلها أو تستسمحهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخي مظلمة فليتحدث اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وفي الحديث عن يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم، ما تعدون المفلس فيكم. المفلس؟ قالوا: من لا درهم لا ولا متاع، ما عنده شيء، هذا مفلس. قال: لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن هي حسناته وفي من سيئاتهم فطرح عليكم وطرح عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا المفلس، المفلس هو هذا المفلس في عرف اللغة العربية، يعني ما عنده فلوس، مفلس ما عنده دراهم ولا عنده متاع يقوم بحاله، لكن مفلس في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأعمال كثيرة يوم القيامة ولكن عليه أحمال من الظلم، هذا مضروب ضرب، هذا أخذ ماله، هذا سبه وشتمه، هذا سبه دمه، إلى غير ذلك من أنواع الظلم. يأتون يتمعون عليه يوم القيامة، كل واحد بحاجب حقه، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإذا فلت الحسنات ما أقدم عليه أخذ من سيئاته بحكم عليه، ثم طرح في النار. هذا الجهد العاقبة، فأنت اليوم عليك التحلل من هذه المظالم. التوبة لها شروط ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب تركه، والعزم لا تعود فيه عن خوف ورغبة ما عند الله. تخاف الله، تواظب، تندم على الماضي خوفا من الله، تقلب من الذنب خوفا من الله، تعزم أن لا تعود في عمل صادقا خوفا من الله وتعظيما له. هذه شروط التوبة من معاصيك السابقة ومن كفرك، إذا تعاديت بالتوبة سلمت من شر معاصيك وظلمك. إذا كان الظلم فيما يتعلق بالله والمعاصي، أما ما يتعلق بالمخلوقين فلا بد من شرط الرابع، الشرط الرابع للتوبة، وهو أن تؤدي المظالم إلى أهلها، تعطيهم حقوقها. يا فلان أنا أخذت منك كذا، يا أيها العامل قصرت في حجك، أعطيك كذا، أخذت من بعدك كذا، إنسان له دين نسيه تركته تعطيه دينه، إنسان ضربته تستسمعه أو تعطيه شيء يرضيه، إلى غير ذلك. تعطيهم حقوقهم إما بالمال وإما بالتسامح وإما بالتعويض الذي يرضيه، هذا طريق خلاص من حق الناس. إما بإعطائهم من الأموال التي أخذتها منهم وخنأوا بها، أو باستسماحهم، قل يا فلان عندي لك كذا وعندي لك كذا، أرجو أن تسامحني، ما عندي ما أقدر أعطيك، ما عندي شيء أعطيك، أرجو أن تسامحني، يعني تخبره بالحقيقة، لا تكتم، تطلب منه العفو. فإذا سامحك سقط الحق، تمت التوبة. فشروطها أربعة في حق الظلم الظالم، أربعة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنوب وتركها لله خوفا من الله، والعزم الصادق لا يعود فيها، والرابعة كذا ولا تسامحني ظلمت نفسي قل مالك او تقول سامحني اعفو عني ما لك ضاع ما لك ذهب ما عندي شيء سامحني فاذا سامح وعاف عنك سرق عنك حق هذا الظلم والله يقول جل وعلا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون من تاب افلح ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه النصوح فالتوبه النصوح التي اخبرتم بها المشتملها على الشروط قال توبه النصوح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تهدم ما كان قبلها والاسلام يهدم ما كان قبلها ويقول صلى الله عليه وسلم أتى إن الذنب كمن لا ذنب له تعرف إن الذنب كمن لا ذنب له هذا من رحمة الله أن شرع التوبة لو كان الإنسان ما في حين فلا التوبة بقيت عليه ذرائعه ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن من رحمة الله أن شرع التوبة ما دمنا أحياء عقلاء علينا أن نبادر بالتوبة من كل ذنب بالندم على الماضي والإقلاع منه والعزيمة على التوبة فيه ورد المظالم إلى أهلها أو تحذرها والله المشروع أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا وجميع المسلمين في كل مكان الثقة في الدين والاستقامة عليه والحذر من أسباب غضب الله وعقابه كما أسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين جميعا في كل مكان نسأل الله أن يصلح قادتهم وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها ونبذ ما خالفها وأن يصلح له البطانة ويعينهم على ما فيه صلاحهم ونجاتهم وأن يوفق ولاة أهلنا في هذه البلاد نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقهم لما يرضيه وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل وأن يعينهم على كل ما فيه رضاه وعلى كل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أعظم الله لكم الأجر والمثوبة هذه بعض الأسئلة يقول السائل هل قتل الجني المسلم أو الكافر إذا دخل في الإنسان يعد من الظلم خصوصا إذا كان يدخل في الإنسان لأول مرة وما حكم قتل الجني المرتد إذا أبى الخروج يقتل إذا أبى الخروج واستطاع الطائر أو المجنون استطاع قتله يقتل إذا ظالم له من باب الدفاع أما إذا استطاع خروجه بغير قتل لا يقتل يقول له حول بالله منك إن لم تخرج قتلك إن استطاع ذلك والمرتد إذا عرف أنه مرتد إذا أقر عند ولي الأمر من الحاكم الشرعي قال أنا جني وأنا فعلت كذا ما يكون بالردة ولم يتب يقتل لكن هذا ما يعلم إلا بالرارة عند الحق أهل الحق أما عند أفراد الناس لا يقتلون أفراد الناس لا يقتلون ولا يعبثون بل هذا يرجع إلى ولاة الأمور مع الجن والإنس جميعا نعم أحسن الله إليك لكن بعض الناس الآن بعض القراء نسأل الله لهم الهداية يشب النار بين الناس يقول زعم يسأل الجني من اللي فعل كذا من اللي سحر فلان من اللي والجني يكذب عليهم ويقول أنا فعلت أمر فلان أمر فلان وهكذا حتى يشب النار بين الجميع كل هذا ما يجوز تصديقه ولا سؤال الرسول قال من اتى كافرا صدقه ويقول فقد كفر بما انزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم فالجن لا يصدقون ولا يسالون اذا كنت عندك قدره تقرا عليه حتى يخرج مني او تعمل ما يلزم من اي طريق مباح لخروجه او موته من ذلك المظالم واما تسال من فعل كذا من فعل كذا تحل شرا بين الناس امرني فلان امرني فلان حتى يتعادون سمعوا خصومه وعداوه صدقون الجني يكون بين الجيران عداوات هذا الله ما يجوز هذا منكر لا يجوز للقاضي ولا المعالج يفعل هذا بعض الناس يفعل هذا يقول حتى يقول انه يعرف انه جيد حتى يجونه يحرصون على انه يجونه ويعطونه فلوس هذا غلط منكر او يقول له تراك اذا فعلت كذا بذكر جني حاسيك بذكر فلان بكلمة فلان. الواجب على المسلم الحذر من هذه الخرافات، يقع عليه ويتقي الله ويحذر الجني من الظلم ويتوعد من الظلم، يفعل ما يخرجه من القراءة والتعوذات الشرعية. أما أن يفعل أشياء تسبب الشر بين الناس ويصدق الجني فيما يقول، هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا تقولون في من يقول لا تذكر الحسنات عند تقييم الناس إن كان فيهم أخطاء وبدع، ويستدلون بفعل الذهبي في ميزان الاعتدال، وكذلك يقولون إن ذكر الحسنات لهم أو ذكر حسناتهم يغرر الناس بهم؟ هذا يختلف. إذا كان الشر أغلب يخشى الناس من الشر يذكر بدعته، ما الناس هذه الحسنات، لكن داعية للشر يذكر أنه يجب الحذر منه وأن لا يستجاب له، ولا هذه الناس بحسنات، مثل ما حذر الله في القرآن من أهل الشر والفساد، والنبي حذر أيضا من ذلك. أما إذا كان شره قليل ولا يضر الناس ويدعى إلى توبته وإلى هذا له حسنات والأعمال الصالحات، وأنت الحمد لله لك أعمال طيبة، اتق الله في هذا، دع الغيبة، دع النميمة، اترك هذا الشيء الذي تفعله، ينصح وذكر بحسناته الطيبة لا بأس. أما إن شاء المبتدئ يضر الناس ترك حسناته، وش الحاجة إلى حسنات؟ يبين للناس شره وخبثه حتى يحذروا. إذا كان يا شيخ من الدعاة إلى الله المعروفين بالخير وحصل منه خطأ، هذا لا ينصح بما بين أمرين، لا تنشر خطأه، لأن هذا ينفر الناس من دعوته، ينصح بما بيننا، إلا إذا كان خطأ شاهد ظاهر يحذر من خطأ من دون ذكر صاحبه. قال بعض الناس قد يوكله خطأ، هذا لا يفعل، لا يفعل هذا الشيء، هذا خطأ غلط من قائله، إذا كان عنده دليل من غير حاجة إلى ذكر الشخص الذي قاله، لئلا ينفر الناس الفائدة منه، مثل ما يقع في كتب العلماء، ما من عالم إلا وله أخطأ، يبين خطأ ولا أحد يقول فلان وفلان، يبين خطأ هذا غلط من بعض الناس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مناصحة الولاة من على المنابر ظلم للأمة أم لا؟ وهل هذا هو منهج السلف؟ النصيحة لولاة الأمور بالمكاتبة والمشافهة لهم حتى يدعوا هذا الشيء. أما عامة الناس ينصحهم بعدم حذر من المنكر، يحذروا من الربا، يحذروا من الزنا، يحذروا من الغش في المنابر وغير المنابر، ويدعى لولاة الأمور أن الله يوفقهم لإزالة هذا الشيء، لإنكار هذا الشيء. أما يقول فعلوا اللي فيهم ولا فيهم، هذا معناه إشارة للشر والقلاقل والفتن وسبب الخروج وانقسام الناس، ولكن يحذر الناس من المعاصي ويدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وأن الله يعينهم على إزالة ما حرم الله وعلى إقامة ما أوجب الله، يدعو لهم بالتوفيق ويحذر الناس من المعاصي. نعم. ننبه الإخوة إلى أن مسائل الطلاق لابد أن تعرض على الشيخ شفويا. سائل يقول: الطلاق في المكتب أو في البيت، مو في درس، مو في محاضرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعنا فتوى للشيخ الألباني بوجوب هجرة أهل فلسطين منها إلى بلاد أخرى بحجة أنهم لم يتمكنوا من إقامة حكم الله، فما مدى صحة هذه الفتوى مع أنه قد تواترت الروايات أن أهل فلسطين والذين هم تحت حكم اليهود يجدون من الحريات ما لا يجده كثير من المسلمين في البلاد الإسلامية؟ بلغتني هذه الفتوى ولم أقرأها ولم أسمعها، نقلها بعض الناس، الشيخ ناصر الدين من العلماء الأخيار الطيبين من دعاة العقيدة الصحيحة من السنة، زاده الله من الخير والهدى، وله المعصوم قد يخطئ الإنسان في هو غيره ومن هو أكبر منه قد يغلطون. وهذا اللي قال حكي عن الشيخ ناصر في التفصيل، إذا كان الإنسان في بلد لا يستطيع إظهار دينه يستطيع الهجرة إلى هذا، مثل ما هاجر النبي من مكة إلى المدينة، هاجر الصحابة بعض الصحابة إلى الحبشة، إذا كان في بلد ولها بلده لكن لا يستطيع إظهار دينه ويخشى على دينه يهاجر. فالفلسطينيون الذين منهم في محل لا يستطيع إظهار دينه توحيده وطاعة لربه، صلي ويذكر الله ويحب الله يستطيع إظهار، لا ما عليه هجرة، سواء في أي جزء من فلسطين أما إذا كان في محل قرى فلسطين لا يستطيع قد ضيقت عليه اليهود فإنه ينتقل إلى محل آخر من أطراف فلسطين أو الشام أو الأردن أو مصر أو السعودية ينتقل إلى محل يظهر في بينه. والذي يظهر من حال الفلسطينيين أنهم لو كفوا عن اليهود ولم يرموهم الشباب الحجارة ونحوها لربما تركوهم، فالذي نسمع من كثير منهم أنهم يستطيعون إظهار دينهم، يصلون مع الناس ويذكرون الله ويدعون الشرك ويستطيعون إنكار الشرك على من فعل هذا اللي بلغنا عنه. فمن كان ما عليه خطر في فلسطين فيلزمه الهجرة، أما إذا كان في محل فلسطين عليه خطر قد قهرها اليهود ومنعوه من إظهار دينه وربما قتلوه بغير حق هذا يهاجر مثل ما هاجر المسلمون الرسول الصحيح هاجر. المقصود فيها تفصيل، عن فتوى إن صحت ففيها تفصيل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذي يتعاطى الدخان والجراك ظالم لنفسه؟ كل عاصي ظالم لنفسه، كل عاصي ظالم لنفسه، لكن عليه التوبة، عليه التوبة إلى الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات. فالظالم نفسه هو العاصي، والمقتصد الذي أدى الفرائض وترك المحارم، والسابق الخيرات الذي أدى الواجبات وترك المحارم وعنده مسارعة في الخيرات وتوسع في الخيرات. فكل من عصى ربه هو ظالم نفسه، سواء بالدخان أو بالخمر أو بالزنا أو بالعقوق أو بالربا أو بغير هذا. كل عاصي فهو ظالم نفسه، عليه التوبة إلى الله، عليه الرجوع إلى الله والإدار بالعمل الصالح من هذه من هذا الظلم. ولكن يختلف، بعضه أشد من بعض. فالظالم نفسه بالمسكر أعظم من الدخان، والظالم نفسه بالعقول والدين أعظم من الظالم نفسه بأمر دون ذلك، وهكذا. فالمعاصي تتفاوت في الكبر. نعم. كذلك يقول: هل القسوة على الأولاد أو الإخوة الصغار في التربية يعتبر من الظلم؟ إذا تحرك ذلك أن هذا هو ليصلحهم فليس من الظلم، أما التساهل ضربهم بغير حق وإيذاءهم بغير حق هو ظلم، أما كون يتحرى نفعهم يتحرى إصلاحهم فهو مأجور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس ينتقدون الجماعات الإسلامية التي تنتهج الجهرية في الدعوة والسرية في التنظيم من أجل الأخطار التي تحيط بهم، ويقول هؤلاء أن السرية منهج المبتدعة بينما الجهر في كل شيء من منهج أهل السنة، فما رأيكم في ذلك إذا كانت هذه السرية تحقق مصالح وفيها حفظ دين الإنسان كما حصل للمسلمين في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق حيث بقوا تحت الأرض يتعلمون العلم ويحفظون القرآن، بل أسروا بكثير من شعائر الدين حتى فرج الله عنهم وخرجوا إلى الناس، بينما غيرهم انحرف وأصبح شيوعياً وماركسياً وعلمانياً؟ إذا كانوا على بصيرة وأظهروا ما استطاعوا من الخير وأخفوا ما أخافوا منه لا بأس. حتى الصحابة في مكة استعملوا السر وأخفوا أمورهم وأسلموا خفية إذا خافوا الشر لا بأس. إذا أسروا شيئاً يخشون شر الناس فيه وأظهروا ما استطاعوا إعلانه في بلدهم من الخير فهم مأجورون، ولا حرج على أن يسروا ما يخشون شره وضرره عليهم لا بأس بذلك. هذا يعني يرجع إلى تحريهم، لكن عندهم علم عندهم بصيرة في دعوتهم فلا بأس أن يظهروا ما قدروا ويخفوا ما لم يقدروا حتى يستطيعوا إظهاره، ما لم يكن هذا الذي يسرونه يضر المسلمين يضر غيرهم. لا بد يتحرون أن يكون سرهم وجهرهم لا يضر غيرهم، بل يجتهدون في أنه ينفعهم ولا يضر غيرهم. يقول: أسقطت زوجتي حملها غير مخلق ونزل منها دم إثر ذلك، وبسبب نزول الدم لم تصل عدة أيام، ثم علمنا أنه دم فساد وعليها متابعة فرائضها، فما حكم الأيام التي لم تصل فيها؟ إذا كان الساقط ما فيه علامة الإنسان ما يدعو لا يدين ولا شيء مندم هذا صلي وتصوم ولا عليه شيء تقضي ما تركت. أما إذا كان فيه علامة أن إنسان يد أو رجل أو رأس هذا نفاس، لا صلي ولا صوم، أنت تطهر أو تكمل 40. إذا كان في علامة من رأس أو يد أو أصابع أو شيء، ولو في الثالث أو في الرابع لا صلي ولا صلي حتى تظهر أو كمل 40. أما إذا كان لا دم ما في علامة شيء هذا دم فساد، صلي وتصوم وتقبل أيام الأتابع. نعم. هل يصلى على الساقط يا شيخ ويرفع؟ إذا كان بلغ أربع نفخات في الروح والخامس يصلى عليه يغسل، وإن كان قبل ذلك لا ما يصلى عليه ولا يغسل، لأن ليس بإنسان وليس بميت ما بعد نفخات في الروح. والعقيقة يا شيخ؟ ولا يعق عنه حتى تنفخ في الروح والخامس وما بعد. يقول لي جار مقابلني في الشقة الأخرى وكنت أصله، ولكن زوجته أثير حولها شبهة أخلاقية فمنعت أهلي من مواصلتهم ولا أسمح لهم أن يدخلوا بيتي، فهل آثم في ذلك؟ يقول لي جار مقابلني في الشقة الأخرى وكنت أصله، ولكن زوجته أثير حولها شبهة أخلاقية فمنعت أهلي من مواصلتهم ولا أسمح لهم أن يدخلوا بيتي، فهل آثم في ذلك؟ عليك التحري، إذا صارت شبهة قوية لا بأس عليه، لأن دخولهم عليهم قد يضرهم، دخولهم عليكم قد يسبب التهمة أيضا، فإذا كانت شبهة قوية والأسباب واضحة فلا حرج عليك في التحري والحذر. نعم. يقول ما حكم استخدام الخادمات بدون محرم، وإذا كان هذا لضرورة كأن تكون لخدمة امرأة كبيرة في السن لا تجد من يخدمها، نرجو التفصيل مع العلم أن هذا الأمر منتشر. قد قلنا غير مرة في محاضرات لا يحصيها إلا الله، لا يجوز استخدام النساء إلا محرم في أي مكان، ولا سفر المرأة إلا بمحرم، لا للحج ولا لغيره، لكن إذا أرسل أهلها بمحرم لهم عليهم إذا أرسلوا أهلها بمحرم أو طلبها وقال أعطناها بمحرم يكون شريكا لهم، أما إذا وافق على المحرم ولكن هم أرسلوا المحرم فليس عليهم. وهكذا نساء لا يسافرن إلا المحرم، لا حج ولا غيره، لابد أن الرسول قال لا تسافر امرأة إلا معها، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، متفق على صحته. ولأن السفر بالمحرم خطر، خطر عليها من الشر، هكذا ما عنده في بيت أحد خطر، كل خادمة ما عنده أحد يخلو بها يكون فتنة، لا تعمل تجلس في بيتها وتخدم بيتها ولا تعمل، ولا يجب خادمة يختم تكون فتنة له ولها جميعا. يقول السائل أجبتم عن سؤالي في الأسبوع الماضي خاص بعملنا مع دلالي الخضار والفواكه، وتفضلتم بالإجابة أنه لا حرج من أن نعمل معهم حتى لو اختلفت الدلالة، وأيضا أجبتم بأن أي قرض يعطوه للعملاء بنية أن يحضروا محاصيلهم لديهم بأن ذلك لا يجوز، لأن أي قرض جر منفعة فهو ربا. وسؤالي الآن هل عملي معهم جائز؟ وهم بنية بالشرط، إذا كان شرط يقرضهم شرطا أن يأتون بأموالهم، أما إذا قرضهم من دون شرط لا بأس، أما إذا كان شرطا أن يقرضهم حتى يأتون له أموال يبيعهم لا أصلح. نعم. يقول هل عملي معهم جائز برغم علم اليقيني أن القروض التي يقدمونها للمزارعين هدفها الأساسي هو أن يبيع؟ إذا كان شرط لا لا لا تعمل معهم، أما إذا كان هم شرط ما يضر، أو عندك شك ما يضر، أما إذا علمت أنهم هكذا يقرضونهم حتى يأتون هذا لا تساعدهم على هذا البلاء. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول ونحن نكتب خلف الدلال في وقت الحراج وأثناء حراجه على فاكهة معينة تتوق أنفسنا لأكل حبة من هذه الفاكهة دون وجود صاحبها، فهل أكلي لهذه الثمار المعدودة حرام أم حلال رغم أنني أستأذن من راعيها ولكن بعد الحراج أحيانا؟ ليس لك أن تأكل، لكن أذن لك لا بأس، أما أنت لا تأكل لا حبة ولا أكل، دعها لمن اشتراها، أما إذا أذن لك أعطاك لا بأس. هل قضايا الحجاب النقاب والخمار واللحية وفوائد البنوك قضايا خلافية أم هي أمور لا مجال فيها للخلاف؟ إيش؟ يقول هل قضايا الحجاب بين قوسين النقاب والخمار واللحية وفوائد البنوك قضايا خلافية أم هي أمور لا مجال فيها للخلاف؟ هذه قضايا قد دل عليها الشرع وأحكمها الشرع، ليس فيها مجال للقيل والقال، الرسول أمر بعفاء اللحية وتوفيرها وحذر، والله حرم الربا، والله وجب الحجاب، فلا مجال للقيل والقال والترخص والضغط. لعله وفق الله الجميع لما يرضيه إن شاء الله، أصلح نية الجميع. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل خاص. لا خاص. لا تتحصل من دعوة الدعوة إن شاء الله. دعوة الدعوة؟ إن شاء الله.